سنوات هم عندهم كثير كثير من عيد ميلاد سنة ميلاد هو امتداد لهذا الفكر. الخوارج عن في الأباضية وغيرهم أثروا عليه، بس أتركك هذا، أنا ما يهمك من ذلك، أنا يهمنا حسب منا في الإسماعيلية. كان تعرفت على صديق رجل كبير كأكبر من أمي من والدي اسمه سيد سعد، لو كتبت كان رافق كان مرافقا حسن بنا في الإسماعيلية، كان مرافقا نعم أقول لنا كذلك من مفارقات حسن بنا من مفارق حسن بنا يعرف الحق ولا يعمل به، أنه يعلم التوحيد والشرك ولكن لا يتكلم فيه أبدا. من ذلك أني كان من أحد أصدقائي رجل كبير يسمى سيد سعد، كان ملازما له في أظن أي أول عودة كفين هي كان فين أول عودة أظن في الإسماعيلية وكان يجالس من يستغل بغير الله والمعركب أحجبه فكان فسيد سعد قال هذه الأشياء شرك، أنت تفهم شرك لا ألا تنهى عنها، يقول لا بعدين، كان يجالس ينصح أو شيء، كان ممن ينتسب إليه من يعلق حجمه ومن يستغيث بغير الله ومن يقول إن رسول الله نور مثلا. فأخ سيد سعد قال له هذه الأشياء شرك تعرفها، لماذا لا تنهى عنها؟ هذا الشرك الذي تعرفه رغم الشرك لماذا لا تنهى عنه؟ فيقول فقال له بعدين، فقال له افرض ماتوا قبل أن تعرفهم كيف تكون موقفك مع الله إذا أنت تقول الشرك وأنت تشك عليه؟ قال له بعدين أعرفنا، فتركه لذلك. فسيد سعد قال له افرض ماتوا قبل أن تعلمهم أو مت أنت قبل أن تعلمهم كيف يكون موقفك بين يدي الله؟ قال أعرف أجاوب، فكان قطيعة بينه وبينه حسن البنا. سيد سعد هذا صدر كبير كان مرافق حسن بنا في الاجتماعية أول دعوة، فكان يمشي معه حتى أعجبه إلى يا رسول الله من هو يكتب. كان وقد ذكر الأخ محمود اسمه محمود لطفي حسن البنا رد عليه قال وعدنا أفرض مت أو مات هم قبل أن تعلمهم ماذا يكون موقف مع الله؟ لا الأب أعرف له أجابه فقاطعه. وهذه الأيام الأخ الكريم محمود لطفي في كتابه تنبيه الغافلين يبين عقيدة حسن البنا والإخوان المسلمين. فهم يجمعون كل الطرق ويعادون فقط السلفيين مثل الكلب العاول هو القضب مثل القضاوي يقول كل الجمعية كل مبادئ طيبة إلا السلفيين هذا في أشد تسمعته كله صح على إسلام إلا السلفيين كان على ناس وصلت الآن وقلت هذه اليوم الشيخ محمود في كتابيه بيّن أيضا عقيدة الإخوان المسلمين بعد ذلك وعقيدة حسن بنا وبعد ذلك وحتقول يعني كان كل الفرق عنده صحيحة كما يقول القرضاوي بأن كل الجماعات وكل الفرق على حق إلا السلفيين، صرح بهذا في أشرطته، سمعت أنا بنفسي إلا السلفيين. هذا الكلب العاون الخرباه الذي يلقبه مقبل ودي بالقبل العاون بس، فيكفي هذا أهم جدا. أنت كأنها شرح إن شاء الله، أثر إن شاء الله طيب. السلفيين كان صرح هذا القرضاوي، صرح به في في في في أشرطته نقول الطرق على حق إلا السلفيين. وكذلك سلمان العودة مثله، لا تأكل لا تأكل سلمان العودة كمان مثله، سلمان العودة مثل القرضاوي، ولا تقل إخوانيا وتبليغيا ولا تأبزين. فهذا كل فرق حكم فرق، هذا أشد منه. ما لا لا تكتب هذا، أنا ما لها دخل، لكن أنا بعض الناس مفترين بالإذاعات في مضيرني أيضا، لأن هنا بيسمعوا كتير، لكن سيكون بس خلاص يكفي هذا أظني، لا درس ثاني يعني زيادة بس يكفي. نزه من السلفيين من مصر الشيخ عبد الأعلى قال محمد عثمان وصاحب المؤلف. والله تكتب أسماء كلها، لو تكتب أسماء إخوانك كلهم يكون طيب، كلهم.